سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية كل سنة بيوم أربعينك نعتني مشاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية كل سنة بيوم أربعينك نعتني مشاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية كل سنة بيوم أربعينك نعتني مشاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية كل سنة بيوم أربعينك نعتني مشاية الدير بينا عشت بينا عشت اي واحد فهمت الكلام جد الدير بينا عشت بينا عشت اي واحد فهمت الكلام جد سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية قلوب لافانا على حبك انت يا اجمل حبيب انت يا مرام الشيعه ودول العله وطبيب سيدي جئنا نتمنى احنا تدري ما نخيب سيدي جئنا نتمنى احنا تدري ما نخيب انت قدوتنا صرت طيب وصرت ايوه حقك ما متت لا ما متت ايوه حقك ما متت عشت بينا عشت سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية التوزيع الشبكي عباس البصري سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية كل سنة بيوم أربعين من إبداعات المنتجين سيد حاكم الغالبي وعباس الخزاعي بينا عشت بينا عشت اي واحد فهمت الكلام سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية سيدي يا مربعينك عدنا لث من الشهد هذا يخدم ذاك يمشي ناس وفا يتعهد هي العشت على الفطرة بينا نموت ما ننسى كبد هي العشت على الفطرة بينا نموت ما ننسى كبد وعنا لك اعتنت لك اعتنت ايوه حقك ما متت لا ما متت ايوه حقك ما متت لا ما متت بينا عشت بينا عشت سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية كل سنة بيوم أربعينك نعتني مشاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية كل سنة بيوم أربعينك نعتني مشاية الدير بينا عشت بينا عشت اي واحد فهمت الكلام جد الدير بينا عشت بينا عشت اي واحد فهمت الكلام جد سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية حق دمع زينب واقسم بدم الرضيع المشالك كون خطوة أدرى ندري ما يضيع سيدي انت أمنا وانت للشيعة شفيع سيدي انت أمنا وانت للشيعة شفيع وفين الناس الوفد ناس الوفد ايوه حقك ما متت لا ما متت ايوه حقك ما متت لا ما متت بينا عشت بينا عشت سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية كل سنة بيوم أربعينك نعتني مشاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية كل سنة بيوم أربعينك نعتني مشاية الدير بينا عشت بينا عشت اي واحد فهمت الكلام جد الدير بينا عشت بينا عشت اي واحد فهمت الكلام جد سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية عليك ربنا أهلنا وبيك حيل مولعين وما تهمنا اللي تضدنا على دربك سائرين حسين انت الشيعة كله وشيعتك هي الحسين حسين انت الشيعة كله وشيعتك هي الحسين روسنا باسمك علت باسمك علت ايوه حقك ما متت لا ما متت ايوه حقك ما متت لا ما متت الدير بينا عشت بينا عشت سيدي خدام نبقى وعلى عهد وفاية سيد الخدام نبقى على عهد وصايا عرسنا بيوم 40 معدن المشايا. الهندسة الصوتية رائد الطبيلي، التوزيع مخلص الناصري، الإشراف العام غزوان الغزي، الإشراف الفني أحمد الشمساوي، أداء الرادود الحسيني سيد علي الحسيني، كلمات الشاعر علي الزرقاني، ألحان رائد الطبيلي. تم التسجيل في مؤسسة واستوديوهات الإمام الصادق الإسلامية بإدارة غزوان الغزي.